وهو قائم يصلي من المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة يوسف. قال أن الله يبشرك بيحيى، ما قال بغلام، قال بيحيى. طولنا عليكم ولا نكمل الآية؟ قال يبشرك بيحيى، لماذا سماه هنا يحيى؟ بينما هنا قال يبشرك بغلام اسمه يحيى في مريم. بس هنا قال غلام، هناك بغلام اسمه يحيى، هنا قال بيحيى. السياق مع النصارى، فقال يبشرك بيحيى، يعرفون يحيى هم، فالخطاب الخطاب للنصارى تعلمون ذلك. فقال أن الله يبشرك بيحيى، ما يحتاج، لأن ليس الكلام عن شأن زكريا حتى يقول يبشرك بغلام اسمه يحيى، إنما الكلام عن النصارى هم يعرفون يحيى، وهو لأنه يبين لهم أصل هذا الأمر الذي هم اختلفوا فيه. إن يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة منه، من هو الكلمة؟ عيسى. ولذلك لماذا خصوا هنا بالذكر هنا؟ لأنه يخاطب النصارى مصدقا بكلمة منه، فعيسى مبشر به وهو بشر يولد كما يولد البشر، وهو مبشر به من يحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا. والسيد هو الذي بلغ السؤدد، ولا يكون هذا إلا بأخلاقه، ولذلك يقولون السيد الحليم، لا، من أخلاقه الحلم. فالسيد هو الذي كمل وبلغ السؤدد بأخلاقه، فلا يسود إلا من كملت أخلاقه. سيدا وحصورا، الحصور قال بعضهم هو المحصور عن النساء، يعني ليس فيه شهوة النساء، وقال بعضهم هو الذي يمتنع من المحرمات وهو أولى، وهو المدحة، لا يكون تكون له مدحة إلا بهذا، فهو حصور بأنه يمنع نفسه عما حرم الله. وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين، وهي أعلاها، ونبيا من الصالحين، فهذه بشارة. ولكن استغرب وتعجب، قال زكريا، قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. أن من أي جهة يكون لي غلام وأنا ليس عندي الأسباب؟ أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر. لاحظ، قال وقد بلغني الكبر، ولم يقل قد بلغت الكبر، قال قد بلغني الكبر. قالوا قد بلغني الكبر، الكبر فترة طويلة، الكبر فترة طويلة لها أول ومنتصف وآخر. وهو يقول قد بلغني الكبر، يعني إن الكبر أخذ مني حتى أثر في، وهو معنى قوله تعالى بلغت من الكبري عتية، يعني أنا لست حتى في أول الكبر ولا في أوسطه، إنما أنا في آخره. وقد بلغني الكبر، من الكبر يتجدد ويستمر. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، وعبر عن امرأته عاقر، والعاقر العقر هو القطع، وامرأتي عاقر كأنها مقطوعة الرحم، يعني ما تلد، يأست. فيقول امرأتي عاقر، ولم يقل تعقر، عاقر بالاسم، لأن هذا وصف لازم لها بالاسم، عبر بالاسم، يعني قد كيف يجين ولد وأنا الكبر بلغ مني المبلغ، والمرأة عاقر ما تلد، مستحيل معها. قال كذلك الله يفعل ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية. ولما هو استغرب هنا قال اجعل لي آية، آية على هذا الحمل ووجوده. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، يعني ما تستطيع أن تتكلم، ليس من عيب، لا، وأنت سوي 3 ليال سوية، أنت سوي لكنك لا تستطيع أن تتكلم بكلام الناس، لكن بالتسبيح والتهليل وذكر الله تذكر الله، أما كلام الناس ما تستطيع. هذه آيتك إذا على الحمل. قال رب اجعل لي آية. قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا، بالإشارة ولا. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.